وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أبواب أحكام التخلي من كتاب الطهارة من نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. أبواب جمع باب، وأحكام جمع حكم، والباب ما يدخل منه إلى الشيء، والأحكام جمع حكم، والحكم المراد به الحكم الشرعي الذي يفيد إما وجوبا أو حرمة أو استحبابا أو كراهة أو شيئا مباحا جائزا. التخلي بمعنى التفرد في الخلوة، لأن الإنسان يختلي بنفسه عند قضاء الحاجة، ويسمى أبواب الاستطالة وقضاء الحاجة وأبواب أحكام الخلاء وأداب التخلي، يكنى بها على ما يستقبح. وأحكام التخلي والخلاء لها آداب، منها ما هو قولي، ومنها ما هو فعلي، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو جائز. فبدأ بالآداب القولية، باب ما يقول المتخلي عند دخوله أو خروجه من الخلاء، سواء كان رجلا أو امرأة. والمراد الخلاء المعد أحيانا الذي يكون له جدران وباب، فعندما يريد إدخال رجله اليسرى الذي يدخل به الخلاء يقول هذا القول، وما إذا أريد بالخلاء البر الفضاء، فعندما يريد رفع الثوب يقول هذا الذكر الآتي، الاستعاذة بالله من الخبث والخبائث. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة. ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا من الآداب القولية عند إرادة قضاء الحاجة والتخلي ودخول الخلاء، وفيه حفظ لك وتحصين وحرز من تلاعب الشيطان بك، استحواذ عليك. فمن وراء هذا الذكر يكون بينك وبين الشيطان حجابا وحرزا ووقاء. في الشرح قال: قوله إذا دخل الخلاء، قال في الفتح، أي المراد فتح الباري شرحا صحيح البخاري، أي كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده. فتصرح بهذا البخاري في الأدب المفرد. قال: حدثنا أبو النعمان، ما اسمه؟ محمد بن فضل السلوسي، ملقب بعارم، وكان بعيدا عن العرامة، لأن العارم هو المفسد الشرير. قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني قال حدثني أنس أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال كذا وكذا. إذا أراد نظير هذا الحديث ما جاء في كتاب الله عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. المراد إذا أردت القراءة لا بعد أن تنتهي من القراءة تستعيذ بالله، لا، ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو الشيء العملي الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نظير هذا الحديث كذلك لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الشارك لو أن أحدكم أتى أهله المراد أراد إتيان أهله. كذلك بها كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أي أراد وشرع قال فذكر مثل حديث البابي وهذا في الأمكينة المعدة لبابي ما يكون من جدران وباب. وأما في غيرها أي الفضاء والخلاء والبر فيقول في أول الشروع عند تشمير الثياب وهذا مدى الجمهور. قوله الخبز بضم المعجمة والمحاداة كذا في الرواية. وقال الخطابي إنه لا يجوز غيره يعني الضم في المعجمة والمحاداة. وتعقب تعقب الخطابي تعقب في هذا من أهل اللغة لأنه يجوز إسكان الباء الخبز الموحدة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه ككتب وكتب. قاله في الفتح من الذي قاله في الفتح هو الحافظ ابن حجر. قال النووي وقد صرح جماعة من المعرفة بأن الباء هنا الساكن منهم أبو عبيد إلا أن يقال إن ترك التخفيف أول لئلا يشتبه بالمصدر. ترك التخفيف أولى يعني إيه ترك التسكين معنى التخفيف هو عدم التحريك هو السكون قصدها يعني لا تقول خبز إنما أقول خبز بضم الباء يعني هذا وجه لترجيح الضم على التخفيف وهو السكون. أردنا إخوة إلا أن يقال إن ترك التخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر. يعني أنت الآن عندك إيه خبث يخبث خبث هذا المصدر مسكن ولا لا مخفف أو أقول ترك التخفيف إيه أولى لكي لا يشتبه بالمصدر. فإن أنت لما تقول الخبث ما قصدت المصدر لما تضم الباء ما قصدت المصدر إنما قصدت جمع ذكور الشياطين جمع ذكور الجن. وضحت كتاب كتب أسماء للكتب جنس اسم جنس. طيب إنما لو كتب كتب ها تشتبه بالمصدر كتب الكتب كتبها وكتابة أنا تقول إيش يقول بارك الله فيكم يقول إلا أن يقال إن ترك التخفيف إيه أول لئلا يشتبه بالمصدر. المصدر هو خبث تسكين الباء تخفيف. والخبث جمع إيه خبيث والخبائث جمع خبيثة من الإناث ذات الجن. قال الخطابي وابن حبان وغيرهما يريد ذكران الشياطين وإناثهم. قال في الفتح قال البخاري ويقال القبس أي بإسكان الباء إن كانت مخففة من المحركة فقد تقدم توجيهه فهمها، وإن كانت بمعنى المفرد فمعناه كما قال ابن الأعراب المكروه الخبيث، هذا هو المفرد، ها الشيء الخبيث مكروه، يعني كلمة خبيث لها عدة معاني، لها عدة معاني، إنما الكفر والكفر هذا المراد به جمع ذكور الشياطين. طيب الإفراط الخبيث، قال فإن كان من الكلام بيقول إيش المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشكل، وإن كان من الملل فهو الكفر، معناه وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. وعلى هذه وعلى هذا فالمراد بخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب. قال وقد روى المعمري، إذا هو الآن أفادنا أول شيء أن الخبث جمع خبيث أو الخبائث جمع خبيث، وأتى لنا بالمعنى المفرد الخبيث. طيب قال من معنيه المكروه، معنيه الشتم، معنيه الملل كفر، في الملل الكفر، في الطعام يعني الحرام، في الشراب يعني الضار، يقول لك هذا شراب خبيث ضار، هذا عشب خبيث ضار، في أعشاب نافعة في أعشاب ضار سامة. كذلك في الأطعمة الحلال والحرام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، معناه الخبيثات للخبيثين، الكلمات الخبيثة تصدر من الخبيثين، على الأقوال الخبيثة التي خرجت من أهل إفك في عائشة هي خرجت من أناس خبيثين أصلها، وإن كان بعض الصحابة قد انجر إلى هذا معناه، لكن المقصود الأصل الذي تولى كبره هم المنافقون هل هم الخبيثات والخبيثات والخبيثين. في تفسيرها الأقوال الخبيثة تصدر من الخبيثين، معنى إخوة. طيب قال وعلى هذا فالمراد الخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذموم ليحصل التناسب. قال وقد روى المعمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر، يعني إيه إذا دخلتم الخلاء فقولوا كذا وكذا. قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإسناد على شرط مسلم، وفي زيادة التسمية ولم أرى في غير هذه الرواية، وزيادة التسمية في حديث أنس لا تصح شاذة، إنما استفدناها من حديث آخر وهو ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم بسم الله أو أن يسمى الله كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وإسناده على شرط مسلم وفيه زيادة التسمية ولم أرى بغير هذه الرواية انتهى. وهذه الرواية تشهد لما في حديث الباب من رواية سعيد بن منصوري، محصلها أنها شاذة لا تصح شاذة عديد التسمية، إنما أخذت واستفيدت من حديث آخر. فلو دخلت وقلت بسم الله تحصلت، لو دخلت قلت بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث تحصنت، لو قلت أعوذ بالله من الخبث والخبائث بدون تسمية تحصنت، معناه فإما أن تقول تسمية وحدها، إما أن تقرنها مع الدعاء، إما أن تقول دعاء وحده، هذا كله جائز وبالفحص يحصل مقصود والغرض، المقصود والغرض التحصن من أعين الشياطين. والتحصن منهم ومن وسوستهم وتخويفهم وتهويلهم، فإنهم يلقون في روع الإنسان الخوف. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنه يراكم طبيب حيث لا ترونه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. فهو الخمسة إلا النسائي. الحديث صححه الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك، وأبو حاتم المقصود ابن حبان البستين وليس الرازي. قال ابن بدر المنير رواه الدارمي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورواه ابو حاتم هذا الذي ذكر اولا، وهي كنيه ابن حبان ابو حاتم البستي. وقوله غفرانك اي مفعول به منصوب يعني مصدر، معناه بفعل مقدر، اي اسالك غفرانك او اطلب غفرانك، او مفعول مطلق اي اغفر غفرانك. قيل انه استغفر صلى الله عليه وسلم لتركه الذكر، لتركه الذكر في تلك الحاله لما ثبت انه كان يذكر الله على كل احواله الا في حال قضاء الحاجات، فجعل ترك الذكر في هذه الحاله تقصيرا. اتوروا تقصيرا في ذكر الله والمحافظه عليه، فانه قد جاء في تفسير قوله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر وان يطاع فلا يعصى. اذا اردت ان تحقق التقوى بكمالها وتمامها فعليك بهذه الاركان الثلاث: أن تطيعه فلا تعصيه، أن تذكره فلا تنساه، أن تشكره فلا تجحد. يقول فاعتبر أو فجعل الذكر في هذه الحالة تقصيرا وذنبا يستغفر منه غفرانك، كما في كتاب الله: غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: غفرانك ربنا. هكذا أهل الإيمان أهل الورع يطلبون مغفرة الله دائما، لأنهم يعتقدون أنهم ولو شمروا في العبادات والطاعات فهم أهل تقصير. يقول وقيل استغفر صلى الله عليه وسلم لتقصيري في شكري نعمة الله بإقداره على إخراج ذلك الخارج، وإلا كان الرجل يشرب الماء فيحصل ولا يستطيع إخراجه، وكم من رجل يطعم الطعام فلا يستطيع إخراجه ولا يقدر على إخراجه لداء معين وهذا، ويتألم الألم الشديد ويئن أنينا وأنت معافى، وأنت معافى من هذا الابتلاء. انظروا كيف جعل الله عز وجل على المخرجين صمما. إن اختلت الأرض أحمد الله سبحانه وتعالى. يقول عليه السلام ورحمة الله وبركاته: استغفر لتقصيري في شكر نعمة الله عليه بإقداري على إخراج ذلك الخارج، ولو بقي هذا في الجوف وفي الأمعاء لأفسد الزلل وقتله ناس موت ضار. قال: وقيل استغفر لتقصيري بشكر نعمة الله عليه وتداري على إخراج ذلك الخارجي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو المناسب لحديث للحديث الآتي في الحمد. وإن كان الحديث الآتي في الحمد لا صح احنا معنا عدة أحاديث في الأدب القوي الذي يقوله من قضى حاجته. الحديث الأول حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. هذا صحيح معناه صحيح لتلقي العلماء له وإن الحديث هذا يقرأ في أساسه من رواية حبيبنا أبي ثابت وهو مدلس وقد عنع. ولكن حديث عائشة كما قلت لكم إنما صحح لقبول العلماء له. وإلا في علة ماذا؟ علة عنعنة حبيبنا أبي ثابت. فبالحديث حديث أنس العلة فيه قوية والناس على تضعيف. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. معناه صحيح رواه ابن ماجه. قال في الشرح الحديث رواه ابن ماجه عن هارون بن اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتاده عن انس. فهارون بن اسحاق وثقه النسائي وقال في التقريب صدوق. وعبد الرحمن المحاربي وابن محمد وثقه ابن معين والنسائي وقال في التقريب لا باس به وكان يدلس. طيب هذا بالنسبة لهذين الرجلين. قاله أحمد وإسماعيل بن مسلم فيه العلم. إسماعيل بن مسلم هذا البصري العابدي أو البصري المكي. ها إسماعيل بن مسلم العابدي بصري ونزل مكة. فقد وثقه أبو حاتم. ليس هذا هو مقصودنا في حديثنا. وإسماعيل ابن مسلم إن كان العبد فقد وثقه أبو حاتم ليس هو صاحبنا أنا. وإن كان البصري فهو ضعيف وهو صاحب هذا الحديث. إسماعيل ابن مسلم العبدي ليست له رواية عند ابن ماجه. إسماعيل ابن مسلم العبدي الذي قال به وثقه أبو حاتم ليست له رواية عند ابن ماجه وحديثنا عند ابن ماجه. وإن كان البصري وهو المقصود البصري المكي فهو ضعيف. هذا في تقريب التهذيب قال ضعيف هذه. وفي الزوائد على ابن ماجه قال هو متفق على تضعيفه. والحديث أيضا متفق على تضعيفه وتفرد به ابن ماجه. وكون ابن ماجه يتفرد بالحديث هذا به نظر في صحة الحديث. الأصل هذا هو الأصل والأكثر. إذا تفرد ابن ماجه بحديثين فالغالب على البعض كما هو. وأيضا قالوا إذا تفرد ابن ماجه براوي ما برجل ما ولم يروي له أهل الكتب الستة الأمهات الأخرى بقية الكتب الستة فإن هذا الرجل ضعيف وهذا في الغالب صحيح. كلامهم هذا في الغالب صحيح. وهذا حديث من هذا الجنس. حديث ماذا يا إخوان؟ حديث ماذا؟ حديث أنس. النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. إذا أصح منه حديث عائشة أنه كان إذا خرج يقول غفرانك. قال وإن كان البصري وهو الذي روى له ابن ماجه البصري المكي فهو ضعيف وكلاهما يروي عن الحسن وكلاهما يروي عن ماذا؟ عن الحسن. وقد روى أيضا النسائي وابن السني لكن وفيه فيه الفيض رجل قال له الفيض عن أبي ذر والفيض هذا مجهول. وقال الدارقطني على هذا عن هذا الحديث غير محفوظ قد رواه أيضا النسائي الذي هو أصلا في السنة رواه من طريق النسائي رواه من طريق النسائي عن أبي ذر وليس المقصود أن هذا الحديث في سنن النسائي إنما رواه في السنة في سنن النسائي عن النسائي وليس المراد أن النسائي روى هذا الحديث. عرفتم يا إخوان؟ إنما المراد أن ابن السني ربما يكون رواه النسائي في ماذا؟ في عمل يوم والليلة في عمل يوم وماذا؟ وليلة ومن طريقه في عمل يوم والليلة رواه ابن السني. ولا شك أن كتاب عمل يوم والليلة أنزل في الصحة والقوة من السنن. النسائي له السنن وله كبرى وله صغرى وله عمل يوم ماذا والليلة ومن عمل يوم والليلة يأخذ ابن السني في كتابه عمل يوم والليلة أيضا لابن السني كذلك كتاب عمل يوم والليلة وللنسائي كتاب عمل يوم والليلة وكلها كتب مسندة في أذكار وأوراق اليوم والليلة كما يظهر من أسمائها. قال وقد روى أيضا النسائي وابن السني عن من؟ عن الصحابة عن أبي ذر لكن في من؟ في الفيض هذا مجهول. قال الدارقطني غير محفوظ. ورمز السيوطي بصحته ولا يعتمد على تصحيح السيوطي لهذا الحديث. وفي حمده صلى الله عليه وسلم إشعار بأن هذه نعمة جليلة ومنة جزيلة فإن انحباس ذلك الخارج من أسباب الهلاك فخروجه من النعم التي لا تتم الصحة بدونها. صحيح ذكروا في قصص الأمراء أن أميرا خرج ذات يوم يطلب صيدا فطلبه الطلب فبلغ مبلغا فقد فيه زاد من الماء فطلب الماء فأتي له بعد لأي ومشقة وزمن فكان في صحبة أحد العلماء فقال يا أمير المؤمنين أرأيت هذه الشربة فهتنفق فيها لكي تنفذ عمرك؟ قال نصف ملكي. قال هب أنك شربتها فلن تستطع إخراجها فهتنفق فيها. قال النصف الباقي. قال ملك لا يساوي شربة لا قيمة له. ملك كان المأمون وغيره في ألف الأنفاس يقول اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. الملك يخدع ويضر وعافانا الله إياكم من شهوة الملك. كان ابن تيمية رحمه الله إذا دخل على الخليفة يقول إن ملكك هذا لو عرض علي في السوق بدرهم او درهمين ما اشتريتها، ما اشتريتها. فليس البداءة بالقمة كما يفعل كثير من الناس اليوم، لا لا ابدا، ما افادت شيئا. ولو قالوا لك هناك حريات في التصويت والانتخابات ونزاهة لا تفيد الشيئا. لنا عبرة في بلاد اخرى، قد تمكن الاخوان المسلمون في بلدان اخرى في سنوات ماضية، وسرعان ما حل البرلمان، ما افاد الشيئا. جربنا هذا في بلاد اليمن، جربنا هذا في بلاد الجزائر، جربنا هذا في بلاد السودان، وجربنا وجربنا. المصيبة أن تخضع البلاد تحت مظلة أمريكا، هي هذه المصيبة. ماذا ينفعك وأنت لك في البرلمان 20 مقعدا فقط، والثمانون أخرى للطيران الأخرى؟ ماذا ينفع لو صوت الأكثرون ضدك في برلمان يستوي فيه صوت العالم وصوت الراقصة؟ بل صوت الراقصة أعلى وأفضل. عرضت الرئاسة على النبي عليه الصلاة والسلام، عرض عليه: إن أردت ملكا ملكناك، إن أردت مالا أعطيناك، إن أردت أجمل نساء العرب زوجناك. فقال: هل فرقتم؟ قالوا: نعم. قال: من هذا أريد، إنما أريد أن أدعو إلى الله فيهتدي ويخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله وحده لا شريك له. فهذه تعبد الأنبياء المرسلين. ما نظروا قالوا: نبدأ من القمة ونختصر الطريق. ما اختصرت الطريق، ما اختصرت الطريق أبدا، إنما بعدت ووعرت على نفسك الطريق. ومن تعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. ثم لو قيل لأحد العلماء اليوم: احكم البلاد، فقال: عليكم بالعبادة، عليكم بالعقائد الصحيحة السليمة، عليكم بالأخلاق، عليكم بترك الخمور، عليكم باجتناب شرب الدخان، عليكم بإعفاء اللحى، عليكم بالحجاب، لثارت ثائرتهم. قيل لبعض العلماء أيام مظاهرات: اكتب بس لافتة عليها لا إله إلا الله بس. قال: يسحقونني لو فعلت هذا. لماذا؟ لو ماذا يضيرنا لو طلبنا الإسلام بصراحة؟ الإسلام في الحرية، في الكرامة، في المجد، في العزة، فيه كل خير، فيه الدعوة إلى كل فضيلة والحذر من كل رذيلة. ماذا يضيرنا لو كنا نطلب الإسلام؟ ماذا يضيرنا لو طبقنا الإسلام؟ إذا لا مواربة ولا أصح حلول ولا التقاء في منتصف الطريق. هذا يتنازل عن شيء وذاك يتنازل عن قسم كبير من الدين لكي نلتقي ونأتلف. باسم ماذا؟ تأتلف مع الإخوان المسلمين باسم ماذا؟ هم الذين يرون التفريق بين السنة والشيعة، والذين يرون المداهنة للنصارى. باسم ماذا؟ منهجك غير منهجك، طريق غير طريقي. قد كان الشيخ عبد المجيد زنداني مستشارا للرئيس اليمني سنوات عديدة، يظهر معه في كل المناسبات، يقوم هؤلاء يضرب التحية العسكرية ويقوم الشيخ زنداني يرفع يديه إلى السماء يدعو، وهؤلاء يؤدون التحية العسكرية. ماذا يفيدنا؟ وفي الأخير سئم وملل وترك ولا فائدة. كان رئيس البرلمان اليمني رجل إخواني، الشيخ محمد حسين الأحمر، حسين الأحمر قد مات قبل عدة سنوات، رجل قبيلي في عنده شهامة وعنده مروءة وعنده نخوة وميال لدرجة رئيس البرلمان، ولا أرفع عنه شيئا. قام البرلمان في الجزائر، جبهة الإنقاذ قامت في الجزائر، فعندما كانت لها الأكثرية بجرد قلم حلوا البرلمان، في جرد قلم إذا ليس هذا الطريق. الطريق أن تسلك طريق الأنبياء والمرسلين ولا تستعجل وتقول كيف نفعل والناس يقولون السلفيون ليس لهم مشاركة. يا أخي إن مغبة المشاركة أعظم من مغبة الترك على المشاركة. مغبة المشاركة ملموسة لا تغيير. كم رأينا أناسا ذوي لحى قالوا ندخل لنغير فيتغير، ندخل لنؤثر فيتأثر. ماذا استفدنا؟ قام الناس المظاهرات قالوا لننكر المنكر، وضع الصليب بجوار المصحف، وضع الصليب بجوار المصحف، هذا إلحاد، هذا إلحاد واضح. وضع الهلال وسط الصليب، هل أنكروا هذا؟ هذا أكبر منكر. هل أنكر؟ قالوا نأمر بالمعروف ونهى عن، هل أمرتم بالمعروف في هذا؟ هل نهيتم عن المنكر في هذا؟ ما هذه التلبيسات على الناس؟ إلى متى التلبيسات؟ لا، لماذا لا ندخل من باب صريح؟ لماذا لا ندخل من باب واضح؟ إلى متى أيها الناس؟ هل يجتمع الصليب والشريعة؟ هل يجتمع التوحيد والتثليث؟ إلى متى أيها الناس؟ وباسم ماذا؟ باسم إنكار منكر؟ باسم قول الحق عند السلطان جائز؟ أين الحق الذي قلته؟ لماذا لم تنكر الإلحاد؟ واجتماع الصليب مع الشريعة والتثليث مع التوحيد؟ ما هذا؟ كل هذا لا ينفع في ميزان نقد العلم. وإن قال بقول هذا أو قيل من الناس فالعبرة بالحق ليس العبرة بالأكثرية. لسنا في مقام ديمقراطية. إسرائيل الدولة العلمية المجمعة الملاحظة مبعثرة لا تحكم الديمقراطية ولا تعترف بالديمقراطية، إنما تحكم انطلاقا من الدينية. نعم، سياسة قائمة على الدين، دين يهودي باطل. هل يستطيع أن يخاطبها اليوم ويطالبها اليوم بالديمقراطية؟ لا أبدا. هل خاطبت أمريكا يوم ما بالديمقراطية؟ أبدا. ما تخاطب الديمقراطية، إنما تريد الفتنة في بلاد المسلمين بالديمقراطية، فتنة الديمقراطية التي صاح الناس منذ عقود عديدة ببطلانها وكفرها والتحذير منها وبيان مفاسدها. والله سبحانه وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى وهم يقولون هم سواء، هم سواء. بل أحيانا يقول قول الأنثى أفضل من قول الذكر. ما هذا؟ إن التلبيسات التي تحارب لبلاد الإسلام. لماذا لم يدخل حلف التحالف في حماية المدنيين في بلاد القدس وفلسطين و و و إلى آخره؟ لماذا؟ لماذا لم يدخلوا؟ دخلوا بلاد ليبيا، ضرب المدنيين، ضرب المسلمين. وهل يدخل حلف التحالف لضرب المدنيين وحماية المدنيين، حماية المعارضة وتسليح المعارضة؟ الآن يفكرون لتسليح المعارضة من أجل سواد عيونك؟ أبدا. وراءها ما وراءها من الإملاءات التي ستكون، بل هي مسبقة معدودة الإملاءات. أولها تحكيم الديمقراطية في جميع الأمور، في النزاع ولا في إخلال. والآن يبحثون حلف التحالف، حلف الناتو وما إلى ذلك، يبحث وأمريكا تبحث. هذه الليالي التي نحن فيها ننام وهم يسهرون يبحثون في شيء آخر. هل سيتدخلون في سوريا ولا ما سيتدخلون في سوريا في الأيام المقبلة؟ يعني انظر، نيران في ليبيا وتراد أيضا مثلها نسخة في بلاد سوريا. لماذا؟ هضبة الجولان وإسرائيل في طرف سوريا في جنوبها. إذن هم يريدوا شيء وراء هذا. ليس الأمر حماية المدنيين، وليس الأمر طبعا. أليس العرب هؤلاء المسلمون الأعداد الهائلة يستطيعون حل مشكلتين، يستطيعون أن يحلوا هذه المشكلة بأنفسهم بدون أن يتدخل. واليوم هل هناك صف زمني لتدخل حلف الناس؟ ليس هناك صف زمني، يهمون الناس بثلاثين ثلاثة شهور، تسعين يوما وما إلى ذلك. هل هناك وقالوا ثلاثة أشهر قابلة للزيادة إن رأينا المصلحة في الدوام؟ فهم بيدمروا أسلحة المسلمين وأموال المسلمين وممتلكات المسلمين. نعم، بضغط الزر يكون قصف. وانتم فكرين قصف الأول زمان زي قصف اليوم بالكمبيوتر والآلات الحديثة التقنية، ده اليوم أحدث شيء، يضرب البشر، يضرب كل شيء أمامه في الشاشة بدقة، يضرب مدنيين، يضرب مباني عسكرية، يضرب قواعد صاروخية، يضرب مطارات كما شاء. فينبغي الحذر أيها الناس، ينبغي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما لكم عليه. ولتستبين سبيل المجرمين، استبين، لابد استبين أنت، تتبين سبيل المؤمنين وتعرف ماذا يحال لك وماذا يحال بأمتك، ماذا يحال بأمتك. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، هذا الحديث معجزة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يوم يقوى وكل يوم يظهر، كل يوم يظهر ويتبين أكثر وأكثر. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى التصعقة. أهو حلف الناس يعدوه كم دولة من الدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول من هنا ودول من هنا ودول من هنا. إيه ماذا يعني ألمانيا لم توافق؟ ماذا يعني روسيا لم توافق؟ ماذا يعني الصين لم توافق؟ كل هذه سياسات، والسياسة ظاهرة وغير باطنة. السياسات هكذا تقتضي هكذا، والسياسة مبنية على الكذب والإهانة واللعب على عقول الناس، وظاهرة وغير باطنة تماما. هذا معنى السياسة. ولا وإن لم يكن كذب فلا تكون سياسة أصلا. نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول فخروج من النعم التي لا تتم الصحة بدونها، وحق على من أكل ما يشتهيه من طيبات الأطعمة، فسد به جوعته وحفظ به صحته وقوته، ثم لما قضى منه وتره ولم يبق فيه نفع، واستحال إلى تلك الصفة الخبيثة المنكنة، خرج بسهولة من مخرج معد لذلك، أن يستكثر من محامد الله جل جلاله. اللهم أوزعنا شكر نعمتك. آمين. جرنا إلى الكلام على ما سمعتم، كون أن بعض الخلفاء كان يقول ملك لا يسوي شربة ماء، فلماذا نخدع بالملك؟ لماذا نخدع بالملك؟ كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول نحن في طريقنا التصفية والتربية. ولما أرسل إليه رسالة من جبهة الإنقاذ، وسأتيكم بها إن شاء الله الفتوى، هذه فتوى مطولة، هل يجوز لنا المشاركة في البرلمانات؟ فأجابهم جوابا طويلا، هذا مفاده الذي ذكرته لك. وكان الشيخ يقول نحن في الطريق نسير طريق الأنبياء والمرسلين، هو ذا الطريق، متنا وقد حصلنا ثمرة كان بها، متنا ولم نحصل الثمرة فيأتي من بعدنا يكمل السير. وكان يتمثل تلك الأبيات، بكى صاحبي لما رأى الضربة دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر، أو نموت فنعذر. نحن نسير على الطريق وعلى الخط. كون الناس يقولون السلفيون هؤلاء ليسوا إيجابيين، السلفيون هؤلاء ليسوا ناس سلبيون، وناس لا يشاركون، بماذا نشارك أيها أخي المسلم؟ بماذا؟ وقد جربنا، قد جربنا في بلاد اليمن ما عندهم تزوير في الانتخابات ولا في الأصوات، ولا ولا ولا إلى آخره. وكما قلت لكم الإخوان المسلمين كانوا هم مسيطرون، حزب الإصلاح سمى حزب الإصلاح هناك في بلاد اليمن، وكان رئيس البرلمان الشيخ حسين الأحمر، ومع ذلك مات رحمه الله ولم يحقق شيئا. الظلم كان بزيادة، الفساد كان أكثر، وعد ما شئت من الدعاوى التي كان يزعم الداخل في ذلك البرلمان أنه سيغيرها ولم يستطع تغييرها، لأن أساس فكرة الديمقراطية قائمة على الأكثرية والتصويت على الأكثرية. فماذا ينفع؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله. عن أنس، وهذا من الآداب، إذا دخلت الخلاء تفقدت ما معك، معنى إذا كان معك مصحف أخرجته أو بعض أوراق المصحف أخرجته، ولا تدخل الخلاء بها إلا أن تخشى ضياع ذلك المصحف. المال كذلك، إذا كان معك مال ومكتوب عليه لا إله إلا الله، بعض النقود عليها ذكر الله، أخرجتها إذا لم تخش عليها الضياع. فإذا كانت في منديل أو في جيب أو ما إلى ذلك لا حرج لا بأس. الخاتم إذا كان مكتوبا عليه شيء فيه ذكر الله فإنك تدعه في الخارج، إلا إذا خفت عليه الضياع فلا تتركه، فإن هذا من باب الحاجة والضرورة. وإذا كان وجدت حاجة وضرورة فإنها تدفع حكم الكراهة، تدفع حكم إيه؟ الكراهة، لا كراهة مع حاجة وضرورة، لا كراهة، القاعدة لا كراهة مع حاجة وضرورة. بارك الله فيك. يقول: وكل هذا يعني من باب تعظيم شعائر الله. نعم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عن أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل خلاء نزع خاتمه، كما قلنا هذا حديث لا صح، قال في ابن القيم: حديث شاذ وحديث منكر وحديث غريب، والسبب في ضعفه أنه من رواية ابن جريج عن الزهري عن أنس، وابن جريج لم يسمع من الزهري، لم يسمع من الزهري، رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي، قد صحها وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله، صحيح، هذا ثابت في صحيح البخاري وغيره، لكن ليس في صحيح البخاري أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، ولكن ثابت موقوفا عن بعض الصحابة كأنس وغيره. قال: الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، قال النسائي: هذا حديث غير محفوظ، وقال أبو داود: منكر، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه، وأما الترمذي فصححه، قال النووي: هذا مردود عليه. ذكره في الخلاصة، يعني النووي خلاصة من كتب فقه الشافعية. وقال المنذري: الصواب عندي تصحيحه، فإن رواته ثقات أثبات، لكن لا مانع أن يكون إسناد الحديث ثقات، رجال الحديث ثقات أثبات، لكن في علة في الاتصال، ولا يمنع من الشذوذ والعلة. قولهم رجال ثقات لا يمنع من انقطاع، معنى إنما تكلم لك عن الرجال، وصف الرجال فقط، أما الاتصال شيء آخر. فقولك حديث صحيح بخلاف حديث رواته ثقة، حديث صحيح توفرت فيه خمس شروط، ثلاثة إيجابية وشرطان سلبية: الإيجابية الاتصال، العدالة، الضبط، والسلبيان نفي الشذوذ ونفي العلة، فيختلف هذا عن ذاك. بارك الله فيك. قال: فإن رواته ثقات أثبات، وتبعه بالفتح القشيري في آخر الاقتراح، وعلة أنه من رواته، ها عندكم من رواته ولا من رواية رواتي همام عن ابن جريج. وابن جريج لم يسمع من الزهري، يعني ابن جريج روى عن الزهري، لكن ليست العيلة في همام، همام بن يحيى العوني هذا ليست العيلة فيه، إنما حديثه إيه؟ حديثه بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما ونقشه محمد رسول، هذا حديث إيه؟ همام، هذا حديث صحيح. إنما العيلة في من؟ العيلة في عدم سماع ابن جريج من الزهري، وأصل الحديث هو إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما ونقشه محمد رسول الله. يقول وابن جريج لم يسمع من الزهري، وإنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر، بلفظ آخر اللي هو إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما ونقشه محمد رسول الله، قد رواه مع همام مرفوع عن يحيى بن دريس البجالي ويحيى بن المتوكل، لكن بلفظ إيه؟ بلفظ بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما ونقشه محمد رسول الله. قال وقد رواه مع همام مرفوعا يحيى بن دريس البجلي ويحيى بن المتوكل، ويحيى بن المتوكل ضعيف أخرجهما الحاكم والدارقطني، وقد رواه أي الدارقطني وضعفه ورجاله ثقات، وروى الحاكم أيضا ولفظه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه، وهذا أيضا ضعيف. وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الجوزقاني في الأحاديث الضعيف وينظر في سنده، فإن رجاله ثقات إلا محمد بن إبراهيم الرازي فإنه متروك قاله الحافظ. قوله وقد صح نقش خاتمه أخرجه البياقي والحاكم قال الحافظ، ووهم النووي والمنذري في كلاميهما على المهذب، المهذب للإمام أبي إسحاق الشرازي وشرحه المجموع للإمام النووي، فقال هذا من كلام مصنف لا من الحديث ولكنه صحيح من طريق أخرى، فإن نقش الخاتم كان كذلك، والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن إدخاله الفشوش، والقرآن بالأولى، حتى قال بعضهم يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد خالف من ذلك المنصور بالله فقال لا يندب نزع الخاتم الذي فيه ذكر الله لتأديته إلى ضياعه، وقد نهي عن إضاعة المال والحديث يرده، وسبق التفصيل في ذلك. إذا كان الإنسان في مأمن في وضع النقود في وضع الخاتم في وضع الشيء فيه ذكر الله فلا بأس، فإنه يفعل هذا، فإنه يفعل هذا. باب كف المتخلي عن الكلام، كف المتخلي عن ماذا؟ عن الكلام. طيب الكلام منه ما هو جائز ليس فيه ذكر الله، كان يقول مثلا رجل ائتني بماء يا فلان مثلا، يتكلم بكلام جائز يحتاج إليه لا بأس به، أما تكلم بكلام فيه ذكر الله فيكره. قال باب كف المتخلي عن الكلام عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ورسول الله طيب أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، قال الجماعة إلا البخاري. قال الحديث زاد فيه أبو داود من طريق ابن عمر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام تأمم ثم رد على الرجل السلام، ورواه أيضا من طريق المهاجر بن قلصد بلفظ بأنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول، يعني المهاجر بن قلصد مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة، وأخرج هذه الرواية النسائي وابن ماجه، وهو يدل على كراهة ذكر الله، كراهية ذكر الله حال قضاء الحاجة، ولو كان واجبا كرد السلام، ولا يستحق أولا يستحق المسلم في تلك الحال جوابا. شو إزاي؟ معين الجواب من حق المسلم ومن الواجبات، من الواجبات. قال النووي وهذا متفق عليه، وسيأتي بقية الكلام على الحديث في باب استحباب الطهارة لذكر الله، وفيه أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يدع الرد حتى يتوضأ أو يتيمم ثم يرد. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما تيمم أراد أن يخفف شيئا من الحدث، وإلا الحدث لم يرتفع بهذا، لأن الماء موجود، لأن الماء موجود ولا عذر في عدم استعماله. قال وهذا إذا لم يخش فوت المسلم. أما إذا خشي فوته في الحديث لا يدل على المنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمكن من الرد بعد أن توضأ أو تيمم على اختلاف الرواية، فيمكن أن يكون تركه لذلك طلبا للأشرفي والذي يظهر أنه لا يرد عليه سواء خشي فوته أو لم يخش. وهذا هو مطلق الحديث، إذا وجدتني على هذه الحالة فلا تسلم عليه، فلا يستحق الجواب من أساس. قال فيمكن أن يكون تركه لذلك طلب الأشرفي وهو الرد حال الطهارة، ويبقى الكلام في الحمد حال العطاس، فالقياس على التسليم المذكور في حديث الباب هل سيذكر ويقول الحمد لله بلسانه أو سيقول الحمد لله بقلبه وفي نفسه؟ هذه مسألة محل بحث ودراسة من العلماء. كذلك هل هو سيردد الأذان إذا سمعه في الخلاء أو لا، سيردد بلفظه أو سيردد في نفسه وبقلبه؟ هذه مسألة في أشياء تعرض كثيرا. فهنا يقول ويبقى الكلام في الحمد حال العطاسي، فالقياس على التسليم مذكور في حديث الباب، وكذلك التعليل بكراهة الذكر إلا على طهر يشعران بالمنع من ذلك. وظاهر حديث إذا عطس أحدكم فليحمد الله يشعر بشرعيته، أي مشروعيته، في جميع الأوقات التي منها وقت قضاء الحاجة. فهل يخص عموم كراهة الذكر المستفاد من المقام بحديث العطس، أو نجعل حديث العطس عام عام عام في كل أحوال إلا عند قضاء الحاجة يمنع من الحمد في هذا الموضع؟ بحث بين العلماء، بحث بين العلماء. والخروج من هذا لو حمد الله بنفسه بقلبه كان أنسب، لأن الحمد هو من ذكر الله، لأن الحمد من ذكر الله. وربما عرض للنبي عليه الصلاة والسلام أنه عطس، وكذلك عرض للمسلمين كذلك، فهذا داخل في كراهة ذكر الله عز وجل، فيطرق الحمد هنا. بما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يذكر الله عز وجل في هذه الحالة، كذلك ينجر وينسحب على الحمد عند العطاس. قال فهل يخصص عموم كراهة الذكر المستفاد من المقام بحديث العطاس، أو يجعل الأمر بالعكس، أو يكون بينهما عموم وخصوص من وجه فيتعارض؟ يعني كل ذكر حمد وليس كل حمد ذكرى. فيه تردد، فيه ايه تردد؟ في توقف في الجزم بالمسألة. وقد قيل انه يحمد بقلبه، يحمد بقلبه، وهو المناسب لتشريف مثل هذا الذكر وتعظيمه وتنزيهه. اذا خلاصة هذا كراهة ذكر الله عز وجل على هذه الحالة، سواء كان حمدا او ترديد لأذان او رد السلام وما الى ذلك. قال عن أبي سعيد قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. أصل هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث في أصله ضعيف. يقول الحديث فيه عكرمة ابن بن عمار العجلي. وبالنسبة للكلام عند قضية الحاجة بارك الله فيكم، لا يتكلم الشخص إلا بما يحتاج إليه في هذا الموطن، فيعد من خوارق المروءة أن يتكلم وهو على هذه الحالة. قال الحديث في عكرمة بن عمار العجلي وقد احتج به مسلم في صحيح، وضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير ولكنه لا وجه للتضعيف بهذا، فقد أخرجه أخرج مسلم حديثه عن يحيى واستشهد بحديث البخاري عن يحيى أيضا في الترغيب والترهيب أن في إسناد عياض ابن هلال أو هلال ابن عياض وهو في عداد المجهولين، وهذا هو علة الحديث. وأخرجه ابن السكن الصحاحه وابن القطان من حديث جابر بن عوف إذا تغاوت الرجلان فليتغاوت كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان. قال الحافظ ابن حجر وهو معلول. والحديث يدل على وجوب ستر العورة. إذا قلنا بارك الله فيكم من آداب قضاء الحاجة منهم ما هو وجه كستر العورة، فلا يكشف عورته أمام الناس ويقضي حاجة، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام، فإن التعليل بمقت الله، المقت هو شدة الغضب وهو صفة فعلية من صفات الله عز وجل، يدل على حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابه، لأن المقت هو البغض كما في القاموس، وروي أنه أشد البغض، وقيل إن الكلام في تلك الحال مكروه فقط، والقرينة الصارفة إلى معنى الكراهة الإجماع على أن الكلام غير محرم في هذه الحالة. الكلام إذا احتيج إليه غير محرم، معناه ولا غير مكروه إذا احتيج إليه، والأصل أنه مكروه ولا يحرم إلا بدليل صريح جازم. قال ذكره الإمام المهدي في الغيب، فإن صرح الإجماع صرح للصرف عند القائل بحجية، يعني لصرف حرمة الكلام إلى الكراهة. قال عند القائل بحجيته، كما قلت لكم أن الإمام الشوكاني رحمه الله ربما لا يرى الإجماع في كثير من المواضع، والصواب أن الإجماع حجة معمول بها، فاجتماع الأمة حجة قاطعة، حجة قاطعة. قال ولكنه يبعد حمل النهي على الكراهة رده بتلك العلة. هذه العلة كون الكشف عن العورة، أنهما يتراين يرى كل منهما الآخر. لا، بارك الله فيكم، الأصل في الكلام عند قضاء الحاجة مكروه ومن خوارج المروءة، وإنما يجوز عند الحاجة والضرورة. قوله يضربان الأرض، قال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء وضربت في الأرض إذا سافرت، روي ذلك عن ثعلب والمراد هنا يمشيان إلى الغائب. قوله كاشفين، قال النووي كذا ضبطناه في كتب الحديث ومنصوب على الحال. قال وقع في كثير من نسخ المهذب، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي وشرحه المجموع. كاشفان وهو صحيح أيضا، خبر مبتدأ محذوف، أي وهما كاشفان والأول أصوب. وذكر الرجلين من الحديث خرج أو خرج مخرج الغالب، وإلا فالمرأتان والمرأة والرجل أقبح من ذلك. باب الإبعاد والاستتار للتخلي في الفضاء. عن جابر قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، يعني لا يكشف عورته ويرفع ملابسه حتى يغيب. رواه ابن ماجه. ولأبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، وهذا أيضا من أداب التخلي. يقول الحديث رجاله عند ابن ماجه رجال الصحيح إلا إسماعيل عبد الملك الكوفي هو ابن عبد الملك، فقال البخاري يكتب حديثه، وقال أبو حاتم ليس بالقول، وقال في التقريب صدوق كثير الوهم، وقد أخرجه أيضا النسائي وأبو داود والترمذي. قال حسن صحيح من حديث المغيرة بلفظ كان إذا ذهب أبعد، ذهب المذهب أبعد. وهذا من آداب التخلي والسنن، وأخرجه أبو داود من حديث جابر بلفظ كان إذا أراد الفرس انطلق حتى لا يراه أحد. وفي إسناد أيضا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي نزيل مكة قد تكلم فيه غير واحد وقال في التقريب صدوق كثير الوهم. من السادسة قوله يأتي البراز، البراز فتح الباء اسم للفضاء الواسع من الأرض، كني به عن حاجة الإنسان كما كن عنها بالغائب والخلاء. والحديث يدل على مشروعية الإبعاد لقضاء لقاضي الحاجة، والظاهر أن العلة إخفاء المستهجن من الخارج فيقاس عليه إخفاء الإخراج لأن الكل مستهجن. شوف انتو القطة إذا أرادت أن البراز ماذا تفعل؟ تبعد تبتعد وتحفر له في الأرض وتغطيه. من الذي علم هذا؟ الله عز وجل. عملوا تحليلات لهذه القضية وجدوا أن رجيع القط لو كشف للأبصار يعميها، يذهب بالبصر، وهذا من الإعجاز النبوي الذين اعتنوا بالإعجاز في الحديث النبوي وتوصلوا لهذا الشيء، توصلوا لهذا الشيء. فنظروا في الواقع قالوا الهر يفعل كذا وكذا بخلاف غيره من الحيوانات، بخلاف غيره من الحيوانات. فالله المستعان. يقول وعن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استطر به رسول الله عليه الصلاة والسلام لحاجته هدف أو حايش نخلين، إما بالياء وإما بالهمس، حايش وحايش. رواه أحمد ومسلم وابن ماجة وحايش نخلين أي جماعته ولا واحد له من ضده. قال هدف، الهدف محركة كل مرتفع، كل مرتفع من بناء أو جذيب رمل أو جبل. قوله أو حايش نخلين بالحاء المملة فألف فياء مثناة تحتية فشين معجمة هو في كتب اللغة كما ذكره المصنف. والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضي الحاجة مستترا حال الفعل بما يمنع من رؤية الغير له وهو على تلك الصفة. ولعل قضاءه صلى الله عليه وسلم الحاجة في حيش النخلي في غير وقت الثمرة لما عند الطبراني في الأوسط من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتخلى الرجل أو الرجل تحت شجرة مثمرة أو على ضفة نهر جار. الحديث هذا في ضعف ولكن معناه صحيح، ولأنه لأن فعل هذا إفساد لأموال المسلمين وشجر المسلمين وثمارهم. ولكنه لم يروي عن ميمون إلا فرات بن السائب وفرات مطروق قال البخاري وغيره. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. هذا حديث أيضا ضعيف. قال والحديث رواه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، وفي اختلاف وقيل إنه صحابي ولا صح، والروى عنه حسين والراوي عنه حسين الحبراني ومجهول. وقال أبو زرعة شيخ، وذكر ابن حبان الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه من العلم فيه في العلم، والحديث فيه الأمر بالتستر معللا، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، وذلك أن الشيطان يحضر وقت قضاء الحاجة لخلوه عن الذكر الذي يطرد به، فإذا حضر في ذلك الوقت أمر الإنسان بكشف العورة وحسن له البول في المواضع الصلبة التي هي مظنة رشاش البول أي عود رشاش البول على الثياب والبدن. ورجلان كان يعذبان في قبرهما، رجل كان يمشي بالنميمة بين الناس، ورجل كان لا يستنزم من بوله أو لا يستتر من بوله. قال وفي الحديث الآخر عامة عذاب القبر من البول. قال وذلك معنى قوله يلعب بمقاعد بني آدم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضي الحاجة بالتستر حال قضائها مخالفة للشيطان ودفع الوسوسة التي تسبب عنها النظر إلى سوءة قاضي الحاجة المفضي إلى إثمه، المفضي إلى أدمين. قوله إلا أن يجمع كثيرا من رمل كثيف بالتاء المدللة قطعة مستطيلة تشبه الربوة، فإن لم يجد سترتان فليجمع من التراب والرمل قدرا يكون ارتفاعه بحيث يستر. والحمد لله نحن في بيوتنا الكنف، ما كانوا الأول كان الأوائل كنفهم بالخارج والفضاء والبر. قوله فليستدبره ويجعله دبر ظهره، في أن الستر حال قضاء الحاجة يكون خلف الظهر. مضى معنا في هذا المجلس أربعة أبواب. الباب الأول من يذكرنا؟ باب ما يكون متخلي عند دخوله وخروجه. الباب الثاني باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله، وتكلمنا على هذا. الباب الثالث باب كف المتخلي عن الكلام. الباب الرابع باب الإبعاد والاستتار للتخلي في الفضاء. والعلماء منهم من ذكر ما يزيد عن 30 من الآداب لقضاء الحاجة، وذكرها أبو بكر العربي رحمه الله تعالى في كتابه عارضة الأحوال شرح سنن الترمذي، وقد ذكرناه في مناسبات عديدة قبل هذا، فلا أرى ذكرها على وجه التفصيل، وإن كانت هي تمر معنا هل الشرح تنبيها. إذن كم بابا الآن أخذنا عند عبد الرحمن؟ أربعة. الأول ما يقوله المتخلي عند الدخول وعند الخروج. الثاني باب ترك استصحاب ذكر الله. الثالث باب كف المتخلي عن الكلام، وتكلمنا على هذا أيضا بالتفصيل. الباب الرابع باب الإبعاد والاستتار للتخلي في الفضاء. بإذن الله عز وجل يوم الجمعة صباحا لقاؤنا مع هذا الكتاب إن شاء الله. الباب الذي يعني الباب الخامس باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها، ويوم الخميس إن شاء الله من بعد الظهر دروسنا قائمة بإذن الله عز وجل، بارك الله فيك. درسنا بعد المغرب اليوم إن شاء الله في مدينة أو قرية سيف الدين إن شاء الله القريبة من الكاشف، لا أدري في مسجد ماذا، فيسأل أدري في تبع مسجد شهر. نعم تعلموا تعلموا إن شاء الله، بارك الله فيك. ودرسنا إن شاء الله بعد الظهر في مسجد توحيد مع كتاب أصول فقه شرح الورقات، بارك الله كما هو المعتاد. وغدا صباحا إن شاء الله درسنا مع التسهيل شرح التنزيل تفسير التنزيل كما هو المعتاد في سورة الفاتحة في مسجد التوحيد صباحا إن شاء الله تعالى. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا السنة إن شاء الله وننصرف راشدين.